نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. اللهم أمين، بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة المستمعين، السائل أبو عبد الله، يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخي توفي رحمه الله ولم يحج ولم يعتمر، ماذا علينا؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد نبي الرحمة والهدى، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا. والقول الأول أنه لا يقع، المظاهرة من أجنبية لا يقع، وهذا مذهب الحنفية والشافعية ورواية في مذهب الإمام أحمد، وهو رأي أيضا شيخنا الشيخ بن باز وأيضا ابن تيمية وكذلك الشوكاني، لأن الله عز وجل يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، يعني من زوجاتهم، فدل على أنه لا يقع الظهر إلا من الزوجات، وهي حينما صدر منك المظاهرة كانت أجنبية. والقول الثاني أنه يقع الظهر، وحينما يقول أنه يقع بمعنى يتزوج عليها لكنه لا يطأها حتى يكفر، يعني الظهار لا يمنع النكاح ولا يمنع العقد، لكنه لا يطأها حتى يكفر كفارة الظهار قبل أن يطأها. هذا هو القول الثاني، ولعل القول الأول أرجحه أن المظاهرة من المرأة الأجنبية أنه لا أثر له، لأن الله يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم. والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في رسالته: فضيلة الشيخ، والدتي قبل 28 عام كان عمرها 12 سنة، كانت في ذلك الوقت متزوجة وكانت تصوم إلى العصر وتفطر بدون عذر، ولا تدري كم أفطرت في الشهر. وفي سؤال آخر يقول: كانت والدتي أيضا حامل بتوأم، قالوا لها في المستشفى: يجب عليك أن تفطري. أفطرت شهر رمضان كامل، بعد ذلك قضت منه أياما لا تدري كم هي. أعمار التوأم الآن في حدود 28 عاما. في رمضان الثالث ولدت والدتي في اليوم العاشر وأفطرت 20 يوما، قضت بعض هذه الأيام ولم تقضي الأيام الأخرى، لكن هي الآن ناسية كم صامت في جميع الرمضانات السابقة. ما الحكم في ذلك وما الكفارة عليها؟ بارك الله فيكم. جزاك الله خير لك. على كل حال، لا شك أنه فيه مظهر إهمال من الوالدة حفظها الله، وما كان لها ذلك، كان ينبغي أن يعني تحكم أمرها، ولا سيما ما يتعلق بدينها ويتعلق بعبادتها ويتعلق بعلاقتها بربها. لا شك طبعا أنها إفطارها كثير منه كان لعذر، سواء كانت في حال الحمل أو كانت في حال يعني مرض نحو ذلك، فقد تكون معذورة حين الإفطار، لكنها ليست معذورة في الإهمال في حساب الأيام التي افطرتها، أو حتى بعضها يبدو من أشهر يعني. فهي مخطئة، عليها أن تتوب الله عز وجل، ولا سيما أنه قد تقدمت بها السن، فعليها أن تتوب الله عز وجل توبة نصوحا، ثم تقضي هذه الأيام، بمعنى أنها تنظر في ما يغلب على ظنها. يعني إذا كانت مثلا ثلاثة أشهر، مثلا ثلاث رمضانات، وبين ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، تجعل أربعة أشهر مثلا، أو هل هي صامت خمسة أو سبعة، يقول صامت خمسة، بمعنى أنها خمسة أيام يعني شكت هل صامت خمسة أيام أو سبعة أيام من الشهر الفلاني أو من فتجعلها خمسة، بمعنى أن تأخذ بما يغلب على ظنها وتأخذ بالاحتياط مع التوبة. وإن أيضا أطعمت عن كل يوم مسكينا فهو حسن، لأنها جاء عليها رمضانات أخرى وهي لم تقضي، فحسن أن تقضي هذه الأيام وتطعم عن كل يوم مسكينا من باب الاحتياط، وإن كان بعض العلماء لا يرى أن عليها إطعاما وإنما عليها القضاء فقط، لكن المقصود أنها تحاول أن تنظر في الأيام على ما يغلب على ظنها أنه يغطي الأيام التي أفطرتها، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في رسالته: معالي الشيخ، اشتريت شقة بالأقصاد والآن أنا أسدد هذه الأقساط، هل يجب علي زكاة مال عليها علما بأنني قد أخذتها بنيتي أن أهبها لابني الكبير وتم تأجيرها لمدة 3 أشهر جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ هذا يتعلق بما يسميه العلماء هل الدين يسقط الزكاة أم لا. المذهب عند الإمام أحمد يعني المعروف أن الدين يسقط الزكاة إذا كان ينقص النصاب، إذا كان ينقص النصاب. والرواية الأخرى وهو المفتى به أن الدين لا يسقط الزكاة، ولهذا عليك أن تزكي ما عندك من مال بقطع النظر عن الدين الذي في ذمتك، ما دام أن المال الذي عندك يبلغ نصابا فإنك تزكيه والدين لا أثر له فيه، هذا هو المفتى به والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أيضا أرسل برسالة يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم من يعتاد في كل جمعة أن يأتي للصلاة بعدما يصعد الخطيب المنبر أو في الخطبة الثانية أو عند نهاية الخطبة أحيانا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسب أن هذا السؤال مهم جزاك الله خيرا، لكن هذا لا شك من التفريط، وهذا قد يوجد في بعض الناس هداهم الله من الرجال يتهاون في الحضور المبكر إلى الجمعة، وهذا يعني لا ينبغي أن الإنسان يستسلم لنفسه الضعيفة أو لنفسه الكسولة، وإنما ينبغي حقيقة أن يكون ممن يسابق في خيرات ويسارع إليها. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيض الحديث. ولا شك أن هذا يدل على ما يهبه الله عز وجل للإنسان من همة، فشتان بين من تقعد همته إلى أن يقرب بيضه ومن يقرب بدنه، فما بالك بمن أشار إليه السائل بأنه لا يأتي إلا بعد ما أصل الخطيب، أو حتى كما قال السائل أنه يأتي في الخطبة الثانية أو عندنا في الخطبة، هذا يعني ليس من دلائل الخير، فعليه يتقي الله عز وجل وأن يبادر وأن يحاول أن يبكر، لأن التهاون في هذا قد يقوده إلى الهمال التام، صلى الله عليه وسلم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل من اليمن رمز لاسمه بالأحرف فاء صاد ميم، يقول: سؤالي، نحن لنا أم هندية ذهبت عنا ونحن صغار، الآن لها حوالي 25 عاما لا ندري أين هي، بحثنا عنها في السفارة الهندية، تواصلوا مع أناس ولم يعثروا لها على طريق، هل علينا إثم أننا لم نذهب للهند للبحث عنها، وهل هذا يعتبر من التقصير أو علينا شيء في ذلك؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. جزاكم الله خيرا. لا شك أنتم فيما أفهم السؤال أنكم بذلتم، يعني هي ذهبت وهي وأنتم صغار ولها تقول 25 سنة لا تدرون أين هي، وأنتم بحثتم، فجزاكم الله خيرا على بحثكم، وأرى أن تزيدوا في البحث أيضا، يعني ابذلوا المزيد من الجهد في البحث، خاصة الآن مع وجود أدوات التواصل لعل الأمر يسهل إلى حد ما. أيضا إذا كان ليس عليكم مشقة في السفر إلى هناك والسؤال والبحث فهذا حسن، مع أنه كان هي حقها أيضا، كان ينبغي أن تتواصل يعني وتسأل عنكم، لأن قد تكون في وقتها وأنتم صغار كانت أقدر على التواصل لأنها كبيرة وأيضا تعرف العناوين، وفي ذاك الوقت كان كل شيء يعني تعرف صلتها يعني لا تزال تعرف البلد وتعرف أقاربكم إلى آخره، لكن لما يطول العهد لا شك أنه يعني تضعف الصلة، فكان ينبغي لها هي أن تتواصل معكم. لكن على كل حال المقصود أن تبذلوا ما تستطيعون، فإن بذلتم ما تستطيعون فلا حرج عليكم إن شاء الله، وقد تتواصلوا أيضا مع الجهات الرسمية التي يمكن أن تفيدكم في هذا، وأجزاكم الله خيرا، لكن لا حرج عليكم على كل حال. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه، نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا لو حكمته في أن يبسط الرزق لما يشاء ويقدر، فهو يبسط لقوم ويقدر رزقه على آخرين لحكمة هو أعلم بها سبحانه وتعالى، وأن يصلها لا شك أنها مطلوبة، لكن أيضا المؤمن يعلم أن النية وحدها لا تكفي، وإنما لابد أيضا من عمل الأسباب، فالجمع بين النية الطيبة وعمل السبب المشروع هذا هو شأن المؤمن، فنعم المال الصالح للرجل الصالح أو في يد الرجل الصالح. ولهذا يعني النية هذه يدخل فيها التمني، ولهذا جاء في الحديث إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يسأل ربه، هذا عند الطبراني، وقال الهيثمي في مجمعه مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح، وورد أيضا أن نية المؤمن أبلغ من عمله، ولكن أيضا قالوا له شواهد وإن كان يعني تكلم فيما تكلم من أهل العلم. إذن لا شك أن النية لها أثرها، لكن عبارة على نياتكم ترزقون ليست حديثا وليست قولا مأثورا، ولكن المعنى كما ذكرت لكم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع علي محمد من اليمن يقول توفيت امرأة ولها أخوان وأختان فقط، فكيف تقسم تركتها جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ هذه طبعا ذكرت أن امرأة توفيت ولها أخوان وأختان، طبعا لم تذكر الإخوة شقة أو لأب هم إخوة لأم أو إخوة أو خليط بين إخوة لأب وإخوة لأم وشقة، لأن هذا الحال يختلف، فإن كانوا إخوة شقة والأخوات إخوة وأخوات شقة وشقيقات فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كانوا إخوة لأب فقط وليس معهم أشقة فكذلك أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن كان إخوة لأم معهم إذا كان أخ واحد لهم له سدس، وإن كانوا أكثر ذلك مشتركة في الثلث والباقي للأخوة والأخوات الأشقة أو لأب. ولهذا أنا أرى يعني أن تراجعوا المحكمة الشرعية أو حتى جهة الإفتاء، إذا كانت جهة الإفتاء راجعوها حتى تستفصل منكم ما نوع الأخوة هذه، هل هم أشقاء هل هم لأب هم لأم هل هم خليط من هذا، لأن هذا كل القسمة تختلف على حسب هذه الأحوال والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة هيام من تبوك تقول في رسالة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أريد أن أسأل، فتحت نافذة المنزل وكان فيها عش العصفور فوقع هذا العش وانكسر بدون قصدي، هل علي إثم في ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يظهر أن عليك شيء لأنك لم تقصدي الإيذاء ولم تقصدي يعني العبث، ولا وإنما هذا يعني لم تعلمي أن بهذه النافذة مثلا يوجد عش طير، وأرجو لا حرج عليك إن شاء الله، لأن الأمر يعني ليس فيه تعمد وليس فيه تعمد لإيذاء الحيوان والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني تقول هل يجوز أن أصلي ركعتين قبل صلاة المغرب، وهل يجوز أن أصلي بعد صلاة الظهر 4 ركعات وقبلها 4 ركعات؟ نعم، الصلاة قبل المغرب بعد دخول الوقت جائزة، ولهذا في الحديث صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال لمن شاء، فلا معنى الإنسان يصلي ركعتين قبل المغرب يعني بعد دخول الوقت، يعني بعد غروب الشمس غروبا تاما، يعني خروج وقت النهي ودخول وقت المغرب، فقبل صلاة المغرب وبعد غروب الشمس لا مانع أن يصلي من أراد أن يصلي ركعتين نافلة. أما الأربع قبل الظهر والأربع بعدها فهذا هو طبعا جاء في الحديث أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها لم تمسه النار، كما عند النسائي والترمذي. ولفظ الترمذي من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والحديث صحه الألباني في صحيح النسائي. وهذه الركعات هي الراتبة، هي السنة الراتبة، أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها أو ركعتان بعدها، والأكثر على أن التي بعدها ركعتان، لكن لو صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها فهذه كلها من الراتبة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع الكريم أحمد بعيطي يسأل يقول: نرى كثيرا من الإخوة المصلين عندما ينتهي من الوضوء وقد أقيمت الصلاة يدخل المسجد بسرعة لكي يدرك الإمام ويبقي أكمامه مكفوفة ولا يرسلها، فهل يدخل فعله هذا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي يرويه الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا نكفت الثياب والشعر؟ وهل النهي الوارد في الحديث للكراهية أو للتحريم؟ وهل يعد جعل الغترة أو الشماغ على الوراء عند الصلاة من الكف المنهي عنه؟ جزاك الله خيرا على هذا السؤال، وأيضا على الإحسان السؤال كذلك. أيضا واضح أن السؤال يعني صاحب عنده يعني علم، جزاه الله وزاده الله علما. نعم، هذا داخل في تشمير الثوب أي رفعه وكفه، ومنه تشمير الأكمام كذلك أيضا من جهة اليدين، وأيضا حتى من جهة الساقين رفع الثوب كذلك أيضا، هذا كله نوع من التشمير ونوع من الكفت الذي جاء فيه النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكره السائح في سؤاله: لا ولا نكفت الثياب والشعر. والعلماء أنه مكروه، العلماء على أن التشمير مكروه، تشمير اليدين وتشمير الساقين كذلك. وعلى هذا علماء أهل الإسلام وقال يكره كف شعره أو ثوبه. وفي الحديث المتفق عليه أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، وهذا هو الذي عليه العلم. وأيضا ذكر كذلك السائل ما يتعلق بالغترة، كذلك الغترة لا ينبغي الإنسان يعني أن يكفتها بمعنى أن يجمع أطرافها ويجعلها على رأسه مثلا أو يجعلها على كتفيه، طرف اليمين على اليسار طرف اليسار على اليمين، هذا من الكفت، لا، وإنما يتركها سائبة، هذا هو عدم الكفت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل ناصر من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم فضيلة الشيخ، والدتي رضعت مع امرأة. السؤال: هل إخوان هذه المرأة التي رضعت معها والدتي يكونون إخوانا لها من الرضاعة؟ وهل يحق للوالدة أن تقابل إخوان البنت التي رضعت معها؟ أفيدونا وجزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لم يعني توضح المرأة التي رضعت منها أمك ورضعت منها البنت، هل هي أم للبنت أو امرأة ليست أم للبنت؟ فالحكم يختلف. لكن إن كانت التي رضعت من أمك هي أم للبنت فنعم، إخوان البنت وأخواتها يكونون إخوان لأمك وإخوة من رضاعة، فهم نعم من محارمها وتكشف لهم. أما إذا كانت الأم هذه ليست أما للبنت وإنما أمك والبنت رضعوا من هذه المرأة الأجنبية، فلا شك أن إخوانها لا تكشف لهم أمك، وأنت لم توضح هذا، لكني الجواب هو كما سمعت والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على رقم جوال البرنامج 0534700700 0534700700، وهذا الرقم مخصص فقط لاستقبال رسائل النصيه القصيره ورسائل تطبيق الواتساب. حتى نلتقيكم في لقاءات قادمه بمشيئه الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه اصحاب صالحه، ولان الله عز وجل يريد رفع درجاتها، فقد يكون العبد منزله لا يبلغها حتى يبتليه الله، يبتليه من أجل أن يرفع درجاته. ولهذا يعني إذا أدركت أن هذا نوع من الابتلاء الذي يبتلى به المؤمن لأنه مؤمن، هذا النوع من البلاء قد يكون على قدر الإيمان، كما في الحديث أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه الحديث. اجتهدي وأنت على خير إن شاء الله، وداومي على الرقية بالقرآن، وكل القرآن يرقى به، وكل آياته شفاء، وسورة البقرة فضلها عظيم، واستمري عليها أيضا كذلك، وكذلك سورة الفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين، فداومي على هذا كله. ولا مانع من مراجعة الطبيب حقيقة، ترى هذا لا يمنع أن تراجع طبيب مختص، لأنه قد يكون هناك أشياء عضوية كما يقال أو أشياء ينفع فيها العلاج، سواء العلاج العضوي أو حتى العلاج النفسي، وهو نوع من أنواع الأمراض التي تعالج، من الأمراض التي تعالج، فهذا من السبب المشروع، وهو لا ينافي الإيمان ولا ينافي التوكل ولا ينافي الصبر ولا ينافي الرضا. فاجتهدي في هذا كله، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل محمد من اليمن يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، نحن في اليمن منتشر عندنا صلاة السربلة، أي بمعنى تنزيل الأيادي عند الصلاة، نرجو منكم أن تفتونا عن هذه الصلاة، هل هي جائزة؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وسدد الله خطاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، هذه السربلة والسدل، سمى السدل، يسمى عند في لغة الفقهاء وحتى في الحديث السدل، وهو إطلاق اليدين وعدم ضمهما إلى الصدر أو إلى ما بين السرة والصدر، والسنة هو القبض، يعني عدم السدل. ولهذا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا، الذي يبدو أنك تحرم من الميقات لأنك حجزت العمرة، بمعنى أنك قاصد العمرة، ليس عندك قصد آخر متردد بين قصدين أو بين نية في عملين، لا، أنت حجزت العمرة وحجزت قبل يومين تقول، فتحرم، لا، تحرم من الميقات. إذا كان من الجنوب تحرم من يلملم، تحرم من يلملم اللي هو السعودية. إن ذهبت إلى جدة قبل الوقت لا مانع تذهب إلى جدة، لكن لا تحرم من جدة، اذهب عند إرادتك العمرة، اذهب إلى الميقات، إلى يلملم أو السعودية، وهي المعروفة الآن بالسعودية، اذهب إلى هناك وأحرم من هناك، ثم اذهب إلى مكة، لكنك لا تحرم من جدة، لأنك أصل نيتك حينما أقلعت من الجنوب كنت تريد العمرة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل الكريم يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لي زوجة أنجبت منها ولدين، ثم اكتشفت بعد زواجنا بخمس سنوات أن أمها قد أرضعتني، ما حكم الدين في هذا الأمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا كان فعلا كما ذكرت تبين رضاع، وكان رضاع محرما بمعنى خمس رضاعات مشبعات، فنعم تحرم عليك الزوجة ويكون بينكم الفراق، ولا شك طبعا، لكن الأولاد أولادكم، الأولاد أولادكم ومنسوبون لك ولها، لكن هي تصبح طبعا أختك من الرضاعة إذا كان الرضاع محرما، أما إذا كان مشتبه أو كان قليلا أو كان يعني فيه تردد فهذا لا، لكن إذا كان خمس رضاعات مشبعات فنعم هذا يحرم وتكون التفريق بينك وبينها، أما الأولاد فيبقون أولادكم لأن النكاح هذا كان نكاح شبهة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ، كم حركة من الممكن أن نتحرك في الصلاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، هذا السؤال لا أظنه يسأل بهذا السؤال، يعني ما في حركة، الإنسان لا يتعمد أن يعبث بالصلاة ولا حركة واحدة، إذا كان المقصود الحركات الممنوعة أو التي ليست من الصلاة، أما حركات الصلاة المعروفة الركوع والسجود هذه حركات طبعا، وتحريك اليدين ورفع اليدين والقبض على اليدين ونحو ذلك، هذه حركات تتطلبها أفعال الصلاة، أما تتعمد أن تتحرك حتى ولا واحدة، فالسؤال ما هي الحركات المبطلة ممكن، لكن كم لا، والإنسان لا يتحرك بحركة لا يحتاج إليها، ينبغي أن يصلي صلاة المؤمنين، صلاة المؤمنين هي قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع يعني عدم الحركة، فلا تتحرك لأنك مشغول بالذكر، مشغول بالقراءة، مشغول بأزلت الحجاب بينك وبين ربك حينما كبرت تكبيرة الإحرام، فأنت مشغول بهذه الصلاة العظيمة. ولهذا الذي ينبغي أن المسلم أن تقبل على صلاتك وأن تخشع فيها بقلبك وببدنك سواء كانت فريضة أو نافلة، كما في الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون وتطمئن فيها وفي أركانها وفرائضها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال له ارجع فصلي، لم يره مطمئنا فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولهذا قال له إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر وقرا ما تيسر من القرآن ثم أركع حتى تطمئن ركع إلى آخره، بمعنى أنك لا تسرع الحركات إنما شيئا ألا تتحرك. وإن كان علماء بعضهم قال ثلاث حركات، لكن لا، الحقيقة لا، ما في حركة مسموح بها زائدة عن التي تحتاجها الصلاة، ولها تحديدها بثلاث ليس له دليل، لكن يكره العبث في الصلاة كتحريك الأنف واللحية والملابس والاشتغال بذلك وتحريك غترة، العبث بالأكمام والعبث هذا كله ممنوع. فإن كان كثيرا ولم يتوالى قال العلماء لم يبطل، وإذا كثر فعل من غير حاجة قد يؤدي البطلان، لكن لا يلزم بالبطلان. لكن الذي أنصح به نفسي وأنصحك به ومن تبروه هذه الكلمة هو أن يكون في صلاته خاشعا وأن يقلل من الحركات التي لا حاجة لها قدر الإمكان، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أحمد محمد نصر الدين من مصر يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رزقني الله بولدين وأريد أن أعمل لهم عقيقة، هل يجوز توزيع العقيقة لحم وليس طبخ؟ وهل يجوز توزيعها على الفقراء والمساكين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لك في مالك وفي ولدك، وأصلح الله لك ولديك وجعلهما قرة عين لك ولأولادنا إن شاء الله وأولاد المسلمين. نعم يجوز لك فعل هذا وهذا، يجوز أن توزعها لحما أو تطبخها أيضا وتأكل منها وتوزع وتهدي وتصدق، كل هذا الأمر فيه واسع. وبعض العلماء ذكر قال أنه يأكل الثلث ويطعم الثلث ويتصدق بالثلث، أو النصف يأكله ونصف يطعمه أو يهديه أو يتصدق به، فهذا كله الأمر فيه واسع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول هل يستوجب إقامة الصلاة في حال كانت الصلاة في المنزل بمفردي؟ وجزاكم الله عنا خيرا، بارك الله فيكم وزادكم علما. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يسلي المفرد أن يقيم، يسلي المفرد، وهذا على يكاد يكون يعني يتفق عليه أهل العلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عقبة بن عامر قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. حتى يؤذن، حتى تؤذن، لكن لا كنت إذا في الحاضر في البلد لا، ما دام أذنوا فتؤذن تكتفي به، لكن الإقامة تقيم نعم. أما إذا كنت لا في البرية وحدك أو في مكان لا تسمع فيه أذان فأيضا يستحب لك أن تؤذن وتقيم، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع صاد جيم من منطقة الجوف محافظة القريات يقول في رسالته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخذت بطاقة ائتمانية واشتريت بها بلاط قبل 12 سنة، بلطت البيت بهذا المبلغ، البطاقة نظامها عندما تأخذ القرض إذا سددت قبل 40 يوم تسدد نفس المبلغ، وإذا تأخرت عن 40 يوما يكون عليها هامش ربح شهري. سألت واستفتيت عن هذا الموضوع ففادني الشيخ بأن هذا الهامش الذي يؤخذ بعد التأخير ربا، الآن هل أهدم البلاط وأبدله ببلاط آخر أم ماذا أفعل؟ نسأل الله لكم التوفيق والسداد على طاعته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا جزاك الله على السؤال، وأيضا الدعاء لنا جميعا أن يوفقنا جميعا إن شاء الله ويهدينا للتوفيق والسداد على طاعته، جزاك الله خيرا. الذي قال لك صحيح أنه يعني هذا التسديد مبلغ أكثر من رأس المال المستدان نعم هذا ربا، ولكن لجهلك فأنت لا تهدم البلاط إن شاء الله، وعفى الله عما سلف وتتوب على عز وجل ولا تعود إلى هذه المعاملة إن شاء الله، وأسأل الله لي ولك التوفيق وقبول التوبة إنه سميع مجيب. اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد